بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنا دنبيس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا درسي وراء دنبيس درسي أنا أحكب الله أبنى كل طعام كان إلا لبني إسرائيل لو مناسب شاقي ابن كثير رحمه الله مناسبتك وضح التهاي نبي الله يعقوب وحسك حرمي أحب الأشياء إليه وتركها لله وجعل أدوية بوكتكي وحسك حرمي إلى درت سنة وكتكي أرن كاسنا شرع عدوذي وكبر ناناي أنا روح نود بيسلام ترى البر حتى تنفقوا مما تحبون سافرك بقال إسان إلى بحسان وحج عشهين وحمك مشروعة إلى داعي سوح ربه يغفه وجعليها ونفسدي سمارتي أجعشها وآت المال على حبه وصامرني ويطعم الطعام على حبه ونودم بيساء تاسوامد تهلبات وحنا صهر مرتي نصارى إن لقره الدية اعتقاد كيف قبل نبي الله عيسى عليه السلام إيو أرن كيسا وأصدق إيهو يديس إيو أرن تيسا مارتي أبو رسا سيكو بلابتي كبعدنا رب إسرائيل بالله صدري أصدقوا يري عبادة ربه حتى نوحى لقره الدية يهودة وطري مسخيقة مجرو كتاب كوديون كيلي وعرمها على كمدة نبي الله عيسى إنه وحل عليه وحيا لكتاب كوديون وحرمه ولأحل لكم بعد الذي حرمه آيات مكة الحكاية الرئيسة نبي الله يعقوب إسرائيل صلى الله عليه وسلم وحن وصدي سيدة روايات غارك تكوية مادين أحمد إيو نسائي غير كيس وحو مارتي كحن وصدي ما اللي يرادة عرق النسا عربي أولي يقانو صمالي دم الجيستان أو يقاني سنت ماشان يا عرق النسا اللي يرادة مارك وحو وافقي كره إلا عانها جيلة مركي مركا ارنتاس نور بو سمييي وسك حرمي وحاس مركا جعلاي هلبكينا وا حرمي سلاس مركا اسو كبدباداي او شيغي او جعلاي بو كحرب نفتيسي قرين كان مركا ولو ردينيا ايغو اوتيريي تحريمكا كتاب كان با ارنكا ديدي أو سلاسة أمسين أهل كتابك كل طعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مالك أصدقائك قال أيضا موقية وحامة معهين تصنع وقر الدنيا كل طعام فاشن دمانتيس كان وحو أهاي فاشن كاسو حلا حلالا من أبنان لبني إسرائيل فابن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نبي الله يعقوب وإسك حرمي على نفسه موقية من قبل أن تنزل التوراة التوراة أنت لسعد الجنكوه إلا التوراة نبي الله موسى لوسى الدجيه وأكدن به نبي الله يعقوب قال مك أرنت تحريمك أدعي أيغنا وحيالا كتابك صلى الله عليه حرمي مركي ظلم بوذي يبغي بوذي وبطي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم والجناحي شحومته أما برورته إياه وحيالا لدي ذو لقحرم كل طعام راشد أمانتيس كان وحوهاي حلا مدعوبنا لبني إسرائيل فابن إسرائيل أولاد يعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه نبي يعقوب أصلا نفتيس وكحر من بوقية من قبل أن تنزل التوراة أنت عن التوراة اللي سود الجين كهر قل واحد رافعت بالتوراة التوراة كان فاتلوها أخرية إن كنتم صادقين هذا رشي قيسان وصيح ذلك رشي قيسين أي جرته كان قل فأتوا بالتوراة توراة لا إمارة فاتلوها أخرية إن كنتم صادقين هذا رشي قيسان كل ما شيء يا مركب بينك شيء كتاب كي يكون بين عبورتين فمن افترى قف كيسا ما يستع على الله ألا تركيسا الكذب بين من بعد ذلك أرنتاس عد قداش هذا فأولئك هم الظالمون واسوا ظالمين نفتو ذي الدلمي كتاب كي يا رسول الله صدرنا الدلمي فمن افترى على الله الكذب إلى أي قف كي كبين أبورتان من بعد ذلك أرنت على سوء الدائي كبعد فأولئك هم ظالمون واسمك وظالمين قل وعترى صدق الله على الرنب الشاقي ومارت أوحي هذا نبي الله محمد أما الله جدائي إلى الرنب الشاقي قل صدق الله إلى الرنب الشاقي فاتبعوا راعة ملة إبراهيم نبي إبراهيم دينتي سراعة حنيفا نبي الله إبراهيم أصوك صلى الله أحضي دينه بادل كهاي إلى دين الإسلام وما كان من المشركين مشركين ترى كمد ماهين نبي الله إبراهيم حنيفا مسلما فاتبعوا ملة إبراهيم إلى رنب شاليه نبي إبراهيم دينك سراعة وذيك الشاغن هاي وضع هاي يهود أما النصارى هاي أما مشرق هاي وحدكم يجرون عليها راعة ملة إبراهيم حنيفا نبي إبراهيم ومتوسا وما كان من المشركين مشركين تنكمد معاهين نبي الله إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قرآن كما ربها لأغتب ولنا أصمر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين شاك صومك أكو شاكتان أيهو وابان وإليه نبي إبراهيم بان أن رأسنا قبلتي بكو خلافين وديدين وعليين أنه بيت المقدس ما أتوقت داني نبي إبراهيم رأسنته أنه أسان قوام ترسلنا هذا قوام ترسلنا يعني صور راعان وقبلتي أتوقت نبي إبراهيم يعني كعبارة ساعد السيد يقول كيس دار انتاس رنكتا إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت قول متك هو الرأي وضع للناس وضعك الله بقي الله تلقى العبادة للذي وبيتك ببكة يعني بمكة بكة يا مكة وشكمت مكة قولي وكي يالو مباركا قولي أسوال البركي وبركة وماشي اللي قد جيي خيرات فربضا ينفع بالغها لا وهدى للعالمين عالم كرهنون بأيها وضطك أدونك جوابا مالكستا أي جوابا أيضا قبل الله تعبض مالكستا أيضا لو سوى حجيني الله غير إيماني مركوا مال بركيسا ومنافع أي كجرتوا ليشهدوا منافع اللهم إن أول بيت قولي متك هو الرأي وضع للناس وضطك اللي ودجيه للذي ببكة ومثل ما كوكويا لبيت المقدس معها أفرت سراء لحيسي مكا إيو بيت المقدس سيدة مارة نبي وشاقي أول مسجد وضع في الأرض أول المسجد الحرام مكا سالي المحاكو حيقي المسجد الأقصى كم بينهما إمي سراء لحيسي 40 سنة mubaarakan beytkaas waa la barakeeyey oo khayraad fara badan iyo fadaa'il fara badan iyo xasanaadka lagu sameeyo laablaab ah salaada lagu tukado waa boqol kun oo salaado halkii salaad oo lagu tukado wahudan lilcaalamiin caalamkan hanuun buu u yahay fiihi aayaatun beytkaas waxaa ku yaalla aayaatun bayinaad calaamaad cadcad baa ku yaalla maqaamu ibraahim baa ka mid a waxaa ka mid a yacni safa iyo marwa waa calaamaad ilaa hadda muuqda hadda kore aanay kasoo sheekeyno wattakhiduu min maqaami ibraahima musallan markaan kasoo warramaynay suuratu lbaqara maqaamku wuxuu ku dheganaay kacbada ilaa maaragtay muddo dhan waqtigii cumar ibnu khataab radia allahu canhu ayuu kasoo sikiyey oo meesha hadda uu ku yaallo uu keenay laakiin awal meeshaas ku dheganaay oo waa meeshii uu ku istaagayay markii beytka uu dhisayay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam fiihi beytkaas waxaa ku yaalla aayaatun bayinaad aayaad cadcad maqaamu ibraahim nebi ibraahim meeshuu isku taagay oo calaamadii maaragtay raadkiisii baa ka muuqda sida dhoobo maaragtay lug la geliyo kale buu uga muuqdaa marka waa un aahaar ka mid a aahaartaas laakiin wax sunaana maahan in la dhunkado ama la taabto waxba kuma jiraan waa aahaar un beytka meel ka mida la dhunkan karo waa meesha xajarka uu ku jiro kan kalena waa la taabtaa oo rukniga kale oo yamaaniga ah isaga waa la taabtaa laakiin kan taabasho iyo dhunkasho baa laiskugu daraa hadday suuragal tahay haddii aada awoodi weysana waa ishaaraysaa oo shay sunno ah inaa adiga maaragtay xaraam u gashid ma ahan oo sida dadka qaarkood ay yeelayaan dadka jiiraya ama dardaraya ama xoogaya mararka qaarkood dad badanaa maaragtay dhib kusoo gaaraa marka waxaa fiican qofku inuu shay sunno ah uusan u gelin shay xaraam ah ama aan bannaanayn oo dad in la dhiba adiyad waman dakhalahu beytkaas qofkii gala kaana aaminan waa aamin nabadgelyuu helayaa oo xataa jaahiliyada qofkii maaragtay dilay qariibkiisa mar hadduu beytka galo meel aamin uu galay oo lama taaban jirin waa maaragtay sidaasay aaminsanaayeen xataa waxaa loogu mano sheegtay quraysh beytkaas ilaahay uu dejiyey oo amniga ay ku haystaan waa loogu mano sheegtay qur-aanka awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu annaasu min xawlih falyacbudu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf intaa kale yuu ilaahay u cabudna dadka kale meesha la dhacayo la boobayo ayaga tixgelin iyo qadarin bay haystaan oo waa dadkii beytka ilaahay u khidmaynayay xataa waxyaalaha la xariiro waxaa ka mid ah xayawaanaadka meeshaa jooga nabadgelyo helay qoolleyda iyo waxa meesha jooga i taaban karta male is lama dhigi karo waa mamnuuc amni bay haystaa geedihii yacni maaragtay ka baxay meeshaas lama ogola in la jaro qodaxdoodii iyo geedka lama taaban karo waa la diiday waman dakhalahu kaana aaminan qofkii beytkaas gala waa aamin nabadgelyuu helayaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiilan walilaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka korkooda xiju lbeyt ama xaju lbeyt beytka xajintiisa man baa lagu leeyahay istataaca ilayhi beytkaas awooda sabiilan waddadii uu maaragtay ku aadi lahaay oo qofkii haysta yacni maaragtay maal uu ku xajiyo amnina ay tahay meeshii oo nabadgelaya naftiisii waa lagu leeyahay xajki walilaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka korkooda xiju lbeyti beytka in la xajiyo marka waa caam walilaahi cala annaasi dadkoo dhan bay aayaddaas marka hore sheegtay laakiin waxaa la khasisay man istataaca ilayhi sabiilan taas waxa ka saartay dadkii oo dhan dadka oo dhan markaa xaj lagu ma leh man istadaa ilayhi sabiilan qofkii awoodi kara oo haysta lacag uu ku xajiyo oo reerkiisa wax uga tagto asaguna kula tago kuna soo laabto haystana maaragtay amni qofkaas waa lagu leeyahay inuu xajiyo oo fariidadaas uu soo xajiyo nabigana calayhi salaatu wasalaam sidaasuu khudba ku akhriyey أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا مركز قال يري من با يري أكل أعمني يا رسول الله ما سنت كستا وكا أمس النبي إلا وصدح مرفوع العلي مركز دم النبي إلا لو قلت نعم لوجبت وضعني إلا سنت كستا وواجب إلى هذا ولا ما استدعتم من أودين ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لا تقويري إضافة انت إذا كتقوا سؤالا عن معنى علينا هو ديننا بدك إذا كور رأي وحا هلاغي سؤال بدي ذي إيه أنبياء أو خلافة انت وحو ديستان أو خلافة وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استدعتم أدي أن وحي أمره أنت الأودين كلا إماد وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أدي وحي ذكر رابنا طمان شيء قال ذكر رابي كتب أمرك لكن حليه استدعى أنت أودين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت أودى كلا إماد نساء أنت كما أسكدين سألوا مباله ولا قاضي لكنه يمله استدعاه ولا قوته ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر قفك كفرية أو ديدة فريضة الحج إذا هذا ما الله يقوله ما أجرته صلى الله حيسته فقد كفر وقالوا مكاس تفاصيل تقول فصريا كم انتهى وحكوا الجراء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني كفر قاس يعني هو كفر وبنى سنة وليه الله يقوم له حج هذا غفت عن إنكره إلى هذا فرد قاس الله يقوم له وخلافكم انتهى وغفت قاس وقالوا بي إلهنا وحوله بهم ومن كفر فإن الله ألا غني وكمارما وهدم بكيه عن العالمين عالمين تان إله وحو كفر دي علي وحسو صلى الله عليه مهر أذيكو صلى الله عليه ونفع كيلي ليشهدوا منافع الله أذي انتفاع قوتا أجر إيه حسنات الوقر لكن إله وحبك مهيلي عمر بن الخطاب وحال غوريي إنه يري من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا أري أذق عمرك تغليظه يعني قفك أوده حجك أو حج وحاسكم إذا يهود لمن وكل انت أمن نصرانيا أرمك آد لا فقهي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني كفر قاس أمهن نغضو إنكرد وإنكري قف كان وجوب كحجك وقالوا بيا يعني ما ارتوى إجماع مثلا داس قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون مرك أهل الكتاب كي عناتك ولحق أيدي دنايين وآياتك إلهي واسكعر حتى أيكو كفرينيين بأردت أدلاء أتكيي قل وحتى يا أهل الكتاب هو كتاب كالسيو لما محيبا تكفرون وكفرين إيسان بآيات الله إلهي آيات كيسا محاد أديد إيسان والله شهيد اللهم رتوى مرخاتب إذكوياي على ما تعملوا وعسمين إيسان إلهي ومرق إذكوها إذن دار عنه محامك وكفرين إيسان آيات كألي oo aad u diideysaan yaani shay qofka duusan cilmi u lahayn cudurdaar laga yaabo inuu helo laakiin qof aayaadka ay wacad yihiin wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa culuwan kaasaa darab wuxuu aqoon u leeyahay inuu xaasidnimo iyo gardarro iyo adadarro u sameeyo arrintaas waa arrin أهل الكتاب كآد لغو طلعيه قل واحد ربي محمد يا أهل الكتاب هو كتاب كالسيو يهودي النصارى لما تكفرون محاذو كفرين إيسان بآيات الله إلهي آيات كيسة إلهي آيات كيسة ما كتابة لها النقدين وصيد الجيه أما معجزات كالله تصيح النقطة وآيات وحسن والله شهيد الله مرخاتب كيهي على ما تعملون وحسمين إيسان وأنا إذا كأوار مرين دونا قل يا على الكتاب لما تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء قل وحترى يا على الكتاب لما محيبا تسدون وقجي السنة إيسان عن سبيل الله أما تسدون الناس عن سبيل الله لا والله لو فصلها ايونا حقي وكد يستن دتكنا وكل الحيين او دتك رومين لها النبي تشويش اي بلاي كفر يا شك لما يا اهل الكتاب لما تصدون ما حد وجهدين انسان دتك ادي كنا نفتينا او جهسن انسان عن سبيل الله جدك الهي انا كتابك اله الرعدان رسولك اله الرعدان والرميسان من aad ka jeedisaan aamana rumeeyey tabquunaha adigoo la raadinaya kitaabkii ama sabiilkii alla ciwajan qalo lima tasuduuna can sabiilillaahi man aamana baa ka jeedinaysaan man baa ka jeedinaysaan aamana alla rumeeyey tabquunaha adigoo sabiilkaas la raadinaya alla ciwajan qalo وأنتم شهداء أرنت أصلا مرخاتبة كتهين وأفتهين إن وحى أسمارتي أعددك كجهدين إسان إسحيهين وما الله ألا معهم بغافل المدمو عما تعملون واحد سمين إسان إلهي من موقع وإذا كبر مرنا يا والدين جيدا يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أيضا حلوق الدقية ضدك المؤمنين تعاه إن الضيعان أهل كتاب كوحكم ذا ومسلمين تحسدية وأنقوع القرين إن أمارتي دين كولا قاتان وحاس إلهي يسيي ورسولك الله صدري كتاب كلا سيي بي حسدية نسان القرين وأنا صامرنا سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم كما ولمت يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمانك لغاها لأيه إن تضيعوا هدان الدعضان والرعضان وقراتان فريقا قيب أما كواح من الذين أوتوا الكتاب هو كتاب كالسية كم إذا أما يهود أما النصارى يردوكم وعيدين علينيان بعد إيمانكم رمانتي نكذب كافرين إذي علنا يا قال قال إذي علنا يا مركي آد رمانسان كذب ساسي جعليين وما وكيف تكفرون وأنتم تطلع با أدنى بقدر كاني يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاو إن تضيعوا هداد وقلاتان وقلاتان وورك كي يشان فريقا من الذين أوتوا الكتاب قائب كم من كوا كتاب كالسيي يردوكم كوا سوائدين علينيان بعد إيمانكم إيمانك نكذب كافرين بيدي علينيان قال إذي كتغيان ساس الربان وكيف وإياب وتعجب سدابا تكفرون إلهي أدو كفرين إيسان وأنتم تطلع أيها الذين كفروا أخرنا عليكم دشين آيات الله إلى آيات كيسة أيها الله إذا كنتم أخرنا يساكم كفرنا يساكم وفيكم رسوله بحدي أنا رسول كيسي محمد وجوغه أرنت أسمك وأرن أدل ريانه وكيف سدابا تكفرون إلهي أدوه كفرنا يساكم آيات كيسي وأنتم تطلع عليكم أذيك الله إذا كنتم أخرنا آيات الله وفيكم رسوله رسول كيسنا سوء لحدينا الجوغو وآيات إلهي باهر يهمين صدق الله إذا كنتم أخرنا يا الذي سوء قرسينا يا وعلمت وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وعجر حديث أوريي الإمام الطبراني في المعجم الكبير وعليه النبي عليه الصلاة والسلام أيو مالين أصحابتي سكويري أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا مؤمنين تمتكالا إيمان كي سليا بيهاي قالوا الملائكة قالوا وكيف لا يؤمنون وهم عند ربي ملائكة أيضا على أتساء سدابة يسألوا الرومينين وذكروا الأنبياء هدروا إلهي أنبياء إلهي أيها إيمان قد أعجبها قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم وحي يصدق قالوا فنحن أنا أصحابها قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم سيئة الرومين من أنا بحدين كجرة قالوا فأي الناس أعجب إيمانا ناشك مركب قد يا أبو إيمان وياب له قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقوم إيمان دون قراشين هل يا ورقضة حمين يا وحكي على ورقضة قد كي سحرنا كدن بيئي ما يسان عركنا محمد الله وحيوني لكن وحي الرميان كتاب القرآن كهذا الله سدجي برمي ومن يعتصم بالله الله قفك كلها وكتابك إلهي قبصبة أصيى ترسارت فقد هدي ولا هنوني إلى صراط مستقيم وضبت وصم بالو هنوني وقفك استوفيق ذي موافقي هداية الله بوهلي ومن يعتصم بالله إلهي قفك كلها كتابك سيحرقيس فقد هدي والله هنوني إلى صراط المستقيم جدت وسنبالو هنوني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ذكر المؤمنين تهو اتقوا الله الله كعب سبا حق تقاته عبسدي سحقه حق تقاته ابن مسعود حقوف السري رضي الله عنه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر إن إله إلا أبداع الله عاسد إن لا حصه وأن لا إله إن له شكر يا الله كفر عبد الله بن مسعود حقوف السري رضي الله عنه أيضا اسمرك أكثر المفسرين وحيرادين وعلمون السخيفة تقول الله ما استدعتم لكن الإمام النووي رحمه الله يركروا إليه أيضا منسوخا معها ومبينة أيضا مراد كالقليه فتقول الله ما استدعتم حتى تقاتلوا على غورا فتقول الله ما استدعتم او الهي مركا ربك ومكلفين الدومر وحسن عوادين مركا ربك وكلف الله يكلف الله نفسا الا ما الا وسعها الا ما اتاها ايات كلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ايات ينصوم الرسولة البقرة اخر كودي وما رتي لقاق هذي بدك يعني عريسكي وحسن لكم حيث سنيان وإليه فاتقوا الله ما استطعتم أي عدينيسا حق تقاتي wax nasxi ma jiro labaduba waa muxkam inta la heli karo in aayaadka la iswaafajiyana in lagu degdego naskhiga maarata ma haboono ya ayuha aladiina aamanuu ittaquullaaha dadka muminiinta la ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsidiisa dhabta ah oo inta awoodi kartaan ilaahay ka baqa walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum muslimuun adigoo muslimiina moogiya aduu ma awoodi kartid adoo muslimiinaa dhimatid laakiin waxa islaamnimadaadii ku dheg oo maaragtay ilaasho sidaasaa laga wadaa laakiin qof islaam inuu ku dhimanayo iyo gaalnimo inuu ku dhimanayo taas ilaaha maaragtay iskale walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum muslimuun adigoo muslimiina moogiya oo islaamkiinnii caafimaadkiinnii iyo markii laydin qabtaba isku si inaad maaragtay u qabsatiin islaamkii واعتصموا بحبل الله حرد إلهنا كدقة يعني إلا وأنتم مسلمون حديث وحجر النبي عليه الصلاة والسلام ومارتي كشاقي قف مركة وقنانت كيهاي إنه ملاها وناجيه حديث القدس إلهي أوليهاي أنا عند ظن عبدي بي أدوك لما لا يستبان أهاي حديث صحيحة حديث قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل مليس إنه وناجيه إن الله يقدم دافه ونحريسنا إنه مركز رجاه وبرح ترت لكن انت كلا بين الرجاء والخوف قف إنه كجره عبسي إلى عقاب يسو كبقى إيه جندي سأو رجينا والله أسوأ إنه كجره qofka lama rabo inuu maaratay rajada meel iska dhigto oo iloobaba maaratay cabsidii inuu maaratay ayadana dhanka kale uu quusana lama ogola labaduba maaratay waa kabaa'ir bay noqonaysaa qofka inuu quusta naxariista ilaahay ka quusta waa kabiira min alkabaa'ir waactasimuu qabsada bixabli illaahi xarigii ilaahay qabsada jamiican dhammaantiin إلهي عهدكيسي إيا بلانتيسي إيا دينكيسي كل لغا جميعا لما أنتين ولا تتفرقوا ولا تفرقوا هنا كالتقيننا وإلهي حرقيسي هكو كالتقيننا ما تتفرقوا لماذا بعد الاختلاف انت بغض ما تتفرقوا كالتقان واسخلافان با تفرقنا يمادا مركو على الأمر يا دتك مسلمين تا إن أي مارة أرن كود ونقض جماعة إن اللازمان جماعة مسلمين تا وعن لو ديدا إن كاتجان وأرن تاس وأرن ممنوعة حديث لو قلت من سيدة آيات القرآن كادا ويمادا واسكمت واعتصموا قبصنا بحبل الله حرق على قبصنا جميعا dhammaantiin walaa tafaraquu hana ku kala tegnina diinka iyo xariggaas alle wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an fa allafa bayna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan aayaddan si gaara waxay uga waramaysaa al aws walkhasraj oo ansaartu ay u qaybsanaayeen ansaarta waxaa ka dhexeeyey dagaallo aada u kharaar baa jaahiliyadii soo martay iyo cadaawo iyo maaragtay uur ku taallo markii islaamku uu yimid oo ay islaameen walaalo isjecel bay noqdeen oo maaragtay ilaahay maaragtay kitaabkiisa ku walaalooday kabacdi yacni shaydaanku hadii jeer wuxuu fiirsanayaa meelaha bini aadamku ka liito dacfiga ah sidoo yacni ay wariyeen bacdu alaahaar nin yahuudiya ayaa wuxuu soo maray aws iyo khasraj oo majlis wada jooga oo dad aada iskugu dhagan oo isjecel arrintaasa marka aada u xumaysay colaad iyo cadaawa gashay dadkan iswaafaqsan oo shalay ayaga laftigooda ay ka shaqaynayeen oo qalab xilfi ay leahaad oo aan soo marnay yani suuratul baqara hadda ka hor اتفاقات مركا إيه الفرق يكون جيران إيه ولا تنما إسلامك مكحم هذا مركا سو قف صاد دري ومارتي قفكي أمري إنه مارتك أخرية قبايا هذا كار ليس كتيري أو أيام قرر لقى أتكاري كوي كلا مركا حوا أي كهي ناسين وكحم هذا مركا سي سكعان مركي لحسوسيي wixii hore markaas isku kacaan oo hubka la isku qaatay arintaas nabigay soo gaartay markaas nabigu ku yiri abi da'wa al-jahiliyyati wa ara bayna adhurikum ma jahiliyada u laabateen anoo dhexdiina ku jira markaas aayadan ku akhriyay markaas ka nadaamoodeen wixii ka dhacay oo ay heshiiyeen oo ay maartay ismucanaqeeyeen oo hubki iska tuureen ولما النبي عليه الصلاة والسلام وأبار شاكتي مركي وقيبنا يي غنائم حنين حنين مركي نبي وكعد كاذي هوازن يو إلى سعدي حلا أنصارته وح لما حسن وعلى سيي غريموي كلا جهلي قريش أو مكة اسمه سيبك وعسباب أو فتح مكة لقى قرصدي مكة حوالا مركب ألفة القلوب الله سمعي ضد أنا وحلا سيئي وكمدة أي مركب هكذا اللي راح حوالا هاس اسمه يري قلية يري أنا وانا وارتي دقال كبان كل أنا إنا حوالي غنمة بنا بكارا سينا مركب نبي مشريي ومال اسمه كاري أنصار مركب سو وعبار شاكت النبي وكوير يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي سو انا اذا ما هلين ادينكو بابيه او اسلام ايو انا ما كاوغين انا سوتي سو الهي كما هنونين وكنتم متفرقين فالفكم الله بي ادينكو كلا تكسن او دغال ايو حروب اي بقر سنه كبدن ايدن دحايساي سو الهي اسكو ما كي كينين وعاله فاغناكم الله ادينكو فقراء ما هيسن سو انت سو غنيمه ما هلين خيبر إيه أمارة دقال الله كلا لقال بدر إيه كل فوحك ما هي لنا مركز النبي شير هذا وقالوا الله ورسوله أمنوا ساسنا إلهي رسولك ساق قلت بدن مركز النبي بأسنا وحي أي قبتان أشاقي أو إلى ذلك لفتقي إنه ما ترادين أبا قليا نوتي من وكو سعيد وين ساسا قويا الله وكو قرقارنا يعني عدالة ساسوا dartoodii asoo u cabiray marka aydaan waxa cabireysa waxa la xusuusinayaa sida shay ahaayeen jahiliyadii iyo islaamka sida uu ka dhigay walladhi ayyadaka binasri wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin allaha alafa baynahum wa adhkuru xusuusta ni'matallahi alaykum ni'mati ilahi uydisiyay إذ كنتم أعداء مركز أهيدان علل فألف بين قلوبكم وإلهي قلوبتين اسكو كاني فأصبحتم مركز النقطين بنعمته إلهي قلت ديسا إخوانا ولاله نعمة الإسلام نعمة إلهي أسيي وإسلامين بي ولاله كل مغذين وكنتم وحال أهيدان على شفا حفرة قد قركيس باجوكتين من النار أو نار يعني نار باكو دي إلهي دان باساكو دي متان هذيكو قالاء أو جاهلية لما الله دان فأنقذكم منها إلهي بأي ذكب الدادية مركا نارتي يقولك أكو دي إلهي دان واذكروا حسوسة نعمة الله عليكم نعمة إلهي أذين قلي إذ كنتم أعداء مركا أهيدان فألف بين قلوبكم قلوبتنا اسكو كاني ونعمتي فاصبحتم بنعمته اخوانا الهي نعمة ديسا وعد نغطين ولالة وكنتم وحد اهيدان على شفاء حفرة حفظ وقب شفاء بنوا قركه اما قبي وكنتم على شفا حفرة قد قركيس بأهيدان من النار فأنقذكم منها إلهي بأيدي كبت بادي وماشا قد إلهيدان ولا كسر بي. كذلك يبين الله الله سلاس إذكو أحدين يا لكم أذنك آياته لعلكم تهتدون لكي تهتدوا لنا هنونتان وقالتان هنونك. كذلك يبين الله الله وعدينا يا لكم أذنك آياته آيات كسو إذي عدينا يا لعلكم تهتدون وعلى ذكو عدينا يا إناد هنونتان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن هل إذا منكم أذيك حقين أمة محمد أمة أمد يدعون بك ويارته إلى الخير وناقة ويأمرون بالمعروف وناقة نفرت بك شرع وحاء معروف إيقانة وينهون عن المنكر وحشرع ومنكر إيقاننا مارتي إنكره أو ضدك كرابة وأولئك هم المفلحون واسال ليباني أو ضدك أس لقاها لي إن ضدك رخيرك وياران وانا قفران حمانتنا كرابان. ولتكن يعني ولتوجد وكان تاما هلا إذن كهلا منكم أذيك حقينا أمة أمد يدعون إلى الخير أمد التاقل إلهي أمر كيسة إيا دعوة إيا خيرك إيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لها لا أدان لها لمدتك أنه بابا أيان ودنتي أي دفك هو ذا جران أي لو الدميس أدان لها لمدت ساس أتاقا ودتك هذه جار وإمارة حمانة كريبة وانا قرفرية وانا باب آد إيا مهم oo dadka muslimiinta in laga helo qayb siyaasiyasha hadii la waayana waxay noqonaysaa si rabbil israal oo kale kaanu la yatanaahuna an munkarin facaluuhu siyaasa kale noqonaya oo la lacnaday. waltakun minkum adiga xaggiina ha laga helo ummatun ummad yadcuuna ila alkhayr dadka ugu yeeraya khayrka iyo wanaagga wayaamuruuna bilmacruuf macruufka dadka faraya وينهون عن المنكر حمانتنا كالرابية وأولئك هم المفلحون كواسوا الإبانين. ولا تكونوا هراء هاننا كالذين كوي أوكلا تفرقوا كالتقي واختلفوا إسخلافي من بعد ما جاءهم البينات بيناتك إيا مارتوحي عدامك وإيمادين دينك بي إسخلافين مركز كالتقين تفرقوا إيمانات بعد الاختلاف وبعد العلم عامس بخلافته قلوا ربوح إليها يستاء لغن كيدي عادة ذاكي قلوا قلوا كدي ليس مالي عدد كادر كالجوة قلوا ليس مالي وروا عانس كدائي وعليه عادة ذاكي وابس لكن وي الدين أنا هين ومارتي بدكو وكده حيسا وقلوا البسيئة دي بيوصعتا وحل استريا مكوا علمي قف كان وح وضبط الخير وش يجي ووح ويقانو ما أنا قف عما أصبوا ما رتبوا حصل كم رهبا من الجارين مهم راس قف وح يقان الرهبا أو يكاسار كره ولب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه قواعد يا ضوابط وقف وح وفر يدتك خير كائن وأصله مفتوح لكن خيبدة نتك منكر كلا جر يبيه وإنه قفه وقال وحن الرابع إيا وحن كير إيا وين شيء كان قفه ديه يعني إلى هذا وحن اسكده دبك كيما أنكره مرق غارك واحد يعكرتين وكبطه يعني ما رتاده وحن الرابع سيادة رابع المرق وإن ما رتاده ديه مفسده سبران تاي وإنه إلى هذا وحن شرطه نقده ودبك له سيكردين وأنا مرك غفوا يقان شيء كان وكف كريه غفوا يقان أو حقيمين كرؤياي. ولا تكونوا أهاننا كالذين كوي أو كلا تفرقوا كلا التجي واختلفوا إسلا خلافي من بعد ما جاءهم البينات بينات مركو إيمادين وحي عداي وأولئك لهم عذاب عظيم واصبح إليهن عذاب آد أبين بإليهن ومضيئة نغن غور رأيي واس خلافين وان كرتغين وربن إسرائيل يهودية مسارة قول أبا مارتي انت صفرقاء ياك صبح لي دوري تدواتا وان كوي تدواتا وكلا وبي تدواتا وما دعنا سوى كلا يدنا واس خلافي دونتا وحانا حقه كتاقا قول ذي نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسا وهيستي قول الله هيستا قول أبا حلاء ديسا هيستا لكن عن رباء شاك شمعانا واندخن إن ادكا قد أغماء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عذاب كاس مركب وحدي عدونا أما أبا المريض وحدي عدونا مال ضدك الله بك يبضع كرنغن دونان ضد وجوه العدي هاي وأهل الجنة يضد وجوه المدوية هاي وأهل النار يوم مال تبيض وجوه وجيال أي عديهم ووجوه أهل السنة والجماعة أما أهل الجنة وتسود وجوه وجيالنا ومذبانا يان قيامنا ووجوه أهل البدعة والفرقة إن عباس أسقف السري تبيض وجوه وحين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة يوم ما لن تبيض وجوه وجيال أي عدان دونان وتسود وجوه وجينا مذيبان أيان قرآن كما ربنا نسيح وقعبر تراقها قطرة يعني عليها غبرة تراقها قطرة وجينا مذيبان أيان وأهل نارك على مدى مارتك مغانا أيان فأما الذين كوا اسودت وجوههم وجيالك وذكوا مذيباتي أكفرتم بعد إيمانكم وحليل أيان أكفرتم ما قالوا ذين بعد إيمانكم إيمانك بكذب مياد مارة كفرسان فذوقوا العذاب عذاب كالأدمية بما كنتم أهاشدين تكفرون آد مارة كفرسان فأما الذين كوا اسودت وجوههم وجيضت أي مذيباتي وحلوليا فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم إيمانك لكدم يا كفرسان وقالوا عن رسولك الديدي وكفريا إلا حق وحيات نبينا الرميان هذا الرمي وهي المركب أما يهود هم نقدان أما نصارى هم نقدان كافرين إلا نبي البانيين فذوقوا العذاب الأدمية عذابك بما كنتم بسبب ما كنتم تكفرون قال لماذا نسوت يدك الأدمية ووجه مذيب هذا ومعاصدي يدروبتي دراديدو وأما الذين كوا ابيضت وجوههم ووجهوا عدالي ففي رحمة الله نحريص إلهي بيكو جيران جنالي بيكو لح جيران هم أيقوا خالدون فيها جنالي سير كوا ريان وما لأيقوا وريكسان ايان مجرتو لا يبغون عنها حوالا وريكي مجر وأما الذين ابيضت وجوههم ووجهوا عدالي أو لعاليه ويعني وحكم مغضة فرح هي ونال وكم مغضة ففي رحمة الله نحريس إلهي بكجران هم أيبوا فيها نحريس تسأل الله جنود إلهي بخالدون كواريان ولقود أي سكبحين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك تاس آيات الله وإلهي آيات كيسي هي حجة كيسي هي عدين كيسي نتلوها آيات تاس بان أخرنا إنا عليك كركا يوني محمد بالحق بان أخرنا إنا سبب نبعة وحشكي سكجر وما الله ألا معها يريد من دون ظلما للعالمين عالم كيرو قرد الرئيسته وما إلهي ما دون إلهي وإحنا ما ظلميه أدومضا أي واحد ظلميه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون quraanka meelo badan ku timid tilka taas la soo sheegay aayaatullah waa ilaahay aayaadkiisii iyo xujooyinkiisii iyo bayaankii uu cadeeyey natluuhaa aayaadkaas baan akhrinaynaa calayka korkaaga nebi maxamedow bilxaqi baan ku akhrinaynaa wama allaahu yuriidu alla ma doonayo dulman lilcaalamiin caalamka inuu gardaraysto ilaahay ma doonayo bal cadaalad buu ilaahay doonayaa ee ayagaa addoommadu dulmi iyo gardaro raba maadaama ay diideen ilaahay iyo rususha usoo diray iyo kutubtiisa dulmi ayaa sameeyey fa kullan akhadnaa bidanbihi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban dadkaasna waa dunuubtoodii wamaa dalamnaa walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله الله اسكله ياي محمد أمر أدل من ياب ما في السماوات وما في الأرض سماواتك إيا بلالك وحي كجرة لما أنتود إلى هذا ملك جسئيه أصغى مارتا دومئيه أصغى مامورا يكو تصرفه محمد أدل من ياب وحوح ظلمية dadka maartay yani cadaaladda aan lahayn baa wax dulmiya laakiin ilaahay waa caadil walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi allah wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulalka dhammaantood wixii ku jira wa ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuur arrimaha isagaa loo celinayaa adduun iyo aakhiro isagaa xaakim alla ka ah isagaana maaragtay masiirka iyo marjica dadku u laabanayaan waana kala xukumayaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billah ilaahay wuxuu ka warramayaa ummaddan maxamediyada ah inay tahay khayru ummatin ukhrijat linnaas waxayna ku mutaysteen saddex tilmaamood ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billah yani wanaaggana waa isfarayaan xumaantana waa iska reebayaan oo iskuma fiirsanayaan ilaahayna waa rumeeyaan iyo wixii uu in la rumeeyo amray intaasaa khayriyadu keentay kuntum waxaad ahaateen ummatu muxamedey khayra ummatin ummatii u khayr badan ukhrijat linnaasi oo dadka loo soo saaray xadiis bukhaari uu wariyey wuxuu nabigu maaragtay yidhi afar waxaa yani xadiiskaas bukhaari ka warinaya abu hurayra oo laakiin lafdi ahaan hadda inuu mawquuf yahay muuqata laakiin waa mawquufun lafdan yani marfuucun xukman oo ayadaana ku fasiray khayru naasi linnaasi ta'tuuna bihim fi salaasili fii acnaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaam wuxuu yidhi waxaa khayriyadaas ay tahay dadkii baa iyagoo silsilada ku jira keenaysaan oo yacni iyagoo gaalo ah markaas islaamay oo yani dadkii lasoo qabtay oo jihaadka lagu qabtay markay islaameen dadkii khayrka ugu yeereen halkaas ku fasir kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad midda ugu khayr badan ukhrijat linnaasi dadka loo soo saaray oo ummadihii oo dhan dadkiibaa anfacdeen oo wax tarteen ta'muruuna khayriyadu marka iskama imaan tilmaan iyo shuruuday ku timid ta'muruuna waxaad faraysaan dadka bilmacruufi waxa wanaagsan oo sharcigu macruuf u yaqaano wa tanhawna can almunkar wixii sharcigu munkar u yaqaanana dadka ka reebaysaan wa tu'minuuna billaah ilaahayna waa rumaynaysaan waxaan ku soo marnay suuratu lbaqara wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuuna rasuulu calaykum shahiidan wasadkaas marka waa caadil cadaaladda ummad ah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولو آمن هذين الرومان لهايين أهل الكتاب ذات الكتاب كالسيي هذين الرومان لهايين ونبي الله محمد يوحي القسوة الدجية هذين الرومان لهايين لكان الرومان تاسي خيرا لهم ووفعنا له لكن لقى مهل هو بينيين مرك أمام بمرك هيل لهايين ومدانا لم نغل لهايين لكن ومدان مقاري كران ومدانا كهر مرتي وعينه كهر مرتي وخيرك أي إسفاريان أي حمانت إسكريبيان أي إيمانك ولو آمن أهل الكتاب أهل الكتاب قدر رمين لهايين وعنا محمد الوسع الدجيي لكان خيرا لهم سياسة في أعمالها والله لا أجر به الهاية نبي وذي الرميان هي نبي محمد الرميان منهم وحاكم ذهر كتابك المؤمنون ضد مؤمنين هو ناكسا سيد عبد الله بن السلام يرقل منه وأكثرهم الفاسقون لكن بديد هو فاسقين طاعذي بالكبحين انتو يا بلمرك وأساس أكثرهم الفاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون مركز والله إلى يا مكة لطفي عن لكن واقلة ضد يروا منهم المؤمنون مؤمنين باكمل أهل الكتاب وصلاص ليري ولو أمن أهل الكتاب أي الرمي وأكثرهم الفاسقون أهل الكتاب انتو يضبضا طاعي بكبحان ووحي قلان عسيان إيا فسقي إيا كفري إيا بادي وحي الرومين وايين لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم مسلمين إذ مد بيان أهل كتابك إلا أذن حغا يرموغيه وحير إذ بيان وإن يقاتلوكم هذا إذن لا تقالمان يولوكم وحيدين جيدين أيان الأدبار الدبوين وعرضين هذا كعرضين هذا إسكار تمادان لكن هذا في عناية دقالة مجرب ومسلم كتبت آي إلهي مارتك كتير سناي كتابك إلهي وحاو شيئا يمارتي آمن سناي دبت هذا أيجي وكرا أردي وكرا قومانا يقالي ما أنقواس هاي إسلامان يعني حكم كالدوان وحلو سمينيان أي سمينيان لن يضروكم إذا ما دبيان مؤمنين أهل كتابكم إلا أذن حلا يرموغية وهذا مركي يهود لجوكتي مسلمين حلا يرو دقاء الله كسمينيان مدينة وانا لقب الدبي هشو مدينة ستح قبيلة دقنات ستح لي قبيل بوالغان نذيفية خيبر بس كوكو تاجر خيبر بنوالا نديفي ولا مالك الوقت هي لم سورة الحشر واتي مارتي كوسو دكتي مارك حوالا سليب كان موجية وحجوب تعمل وإن يقاتلوكم هذا إذا لا تعلمان يولوكم الأدبار دبوين كيدين جيدين أيام نصارى ونصارى أيام شام نصارى ستة وقت جي نبي عليه الصلاة والسلام حلقي مارتا أبو بكر إيه عمر إيه وقتي ياس أيها لقبه إيه مركزة أيغنا لقى قبصدي شام مركز مسلم كانت سوى جيستو ومارتا كتاب كيسي وعزي سرفت كويلي وقاتو سي طبعا درقارك إلهي ماشي سويالا حتى أنا قبصنا هذا ماشي سويالا وإن لقى سوق هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار هذا إذن لدى قالمان دوائن في جيسان يعني إذن كما هرد جوئي كران بقولكم أصدحكم كعرمت تاريخ إسلامك بقولكم وقالاء هي صدحكم غزوة مؤتة أي كعرم ثم لا ينصرون لما قال قاري هذا إذن بجيريان واصل وعربان ضربت وحال ودفتي ولقوا مارت شاب بذيئي عليهم دشودا الذلة الذل النمو والليتان أينما ثقفوا ما الكستر لقاهلة إلا بحبل من الله إله حرق سين كل قال موقية وحبل من الناس إيه حرق بطقعة وضعين يكون قبضان وضمد إذا كل جيران أما الله سيه إيه معاهد موقي سكلا ويكون نبت قليان ماله دل يكون جيران وانا سيشامر تاريخ ضربت عليهم دوشو هذا وحا الله يالي والوشا بدأي الذلة والدل النمى أينما ثقفوا مركز لقاهرة إلا بحبل من الله إلهي حرق يسموقين أي قبصدان دماء ألا هي عقد لسية هي جزية المقدرة ألا إلزامية وأحكامتي ألا إلا الله أقول إياهي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى أي تبعيان قنمة أو إمارتي أو قلالان جزية إلا بحبل من الله وحبل من الناس يدد حرقود أو أمان لسية أو مرافق قاركود يشيسي وحلى لقرة وباءوا إلى اللابتين بغضب عرم من الله إلى حقيسة وحامارتي للازمية عرض الله إلا عسيان كودا فربتي هذه جرمارتي وحكو جيران مارتي دنبي هي مخالفة وباءوا إلى اللابتين بغضب من الله إلى عرض سبع اللابتين ورسوش إلهي بالبيرينيان هي كتبتي الله سود الجيين وضربت عليهم وحادشوا هذا اللغو دفتي المسكرة مسكين نمو يعني ألزموها قدرا وشرعا سياسة لازم سن أدو خفي عرام ولانيسا لكن قلبي وكدلين هاي باوع با سارا قال هذا ضربت عليهم المسكرة مسكين نمو يدل نمو هي المقدرة ذلك يعني مسكين نمو يدل نمو بأنهم بسبب أنهم كانوا أيهايين يكفرون بآيات الله إلهي آياتك سيبانيين بأرنتاس أسوهيتي ويقتلون الأنبياء أنبياءنا ودليين بغير حق حق لعان أنبياء قردرك ودليين وحتى نبي محمد واسكد ديان إلي الدلاه وكوي مارت السمي أما مارت ربئين كسو طوران لقح انتاس المحاولة اسكد ديان لكوا فشلان ذلك يعني ذل قاس هي مسكنة وعوصنا بأنهم بسبب أنهم كانوا آيان يكفرون كوكو كفرية بآيات الله إله آيات كيسا ويقتلون الأنبياء أنبياءنا والليلين بغير حق حق رأي كلينين ذلك أرنكاس وعوصنا بما عصوا عصيانك إليه ماذين هي مخالفة إله رسوشيس إخلافين وكانوا يعتدون هي وكونهم يعتدون هي حد قدبك أي إلهي شرعي سكو حد قدبيان أو أمرت إلهي أفري أي مارتك قدبيان أو التعدي سمينيين ذلك بما عصوا وعصيان كيو عاصيان بآيان وكانوا يعتدون هي حد قدبك أي مارت حد قدبك لي ماذا سلاسة مارتي وعذاب كاس أغسقنا هذا يدل لماذا والله أعلم.